السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله، من أرض السعادة، من الهابي لاند، من أرض الجنة، من مكة، من قطعة من الجنة في الدنيا، من مكة يا جماعة. منظر الطواف الرهيب ده بيزلزل قلب الواحد وهو بيبص له. المنظر ده مش موجود غير في السماء، يعني الواحد بيطوف وسط الناس دهيت، الواحد قلبه بيتخلع. عن يمينه ناس من جميع جنسيات الدنيا قاعدة تسبح ربنا وتبكي، عن شماله ناس من جميع جنسيات الدنيا قاعدة تسبح ربنا وتبكي. الواحد افتكر منظر السماء، والله يا جماعة اليوتوبيا السماء ما فيهاش موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك يسبح أو يسجد أو يركع. المنظر ده مش موجود على وجه الدنيا عند أي دين ولا عند أي ملة ولا عند أي طائفة في الدنيا غير عند المسلمين بس. المسلمين بس هم اللي عندهم المكان ده، اللي فيه ملايين قاعدين في نفس اللحظة يسبحوا ويصلوا ويدعوا، ما بيعملوش حاجة. في الأربع أدوار بتوع الحرم المكي والصحن ما بيعملوش حاجة غير تسبيح الله ودعاء الله والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني الواحد لو وقف من على جبل المقطم وبص للقاهرة من تحت ومش هيلاقي موضع أربع أصابع إلا في واحد بيدخن سيجارة أو بيبص بصة أو سبحان الله العظيم. المكان ده مفيش فيه موضع أربع أصابع إلا وعبد واقف يصلي لربنا كأننا في السماء بالظبط. منظر رهيب وعبادة رهيبة. يعني المكة دي قطعة من القلوب، قطعة من قلوب الصالحين وقطعة من قلوب المؤمنين. مكة هنا ريحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحن الكعبة، والواحد بيطوف يحس إن قلبه بيبكي قبل عينيه وهو بيفتكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بيحاولوا يخنقوه عشان ما يطوفش ويرموا عليه سلك جزور عشان ما يسجدش هنا وما يطوفش هنا، ويمنعوه من الصلاة هنا ويمنعوه من العبادة هنا، وهو مصمم مرتبط بالمكان اللي بناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هنا ريحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، هنا ريحة سيدنا إبراهيم، مقام إبراهيم في كل مكان. هنا في بصمة لإبراهيم وهو بيبني هذا المكان من أيام ما كان شوية جبال وظلام، الجن نفسهم يخافوا يجوا هنا. هنا كل واحد من الناس اللي تحت ده يا جماعة عنده مسألة عظيمة قوي في صدره، عظيمة قوي لله في صدره، إنه جاي بحمل كبير قوي لربنا، وربنا هيجيب له كل دول، وربنا هيسمع لكل دول، وربنا هيستجيب لكل دول سبحانه وتعالى. هنا موطن الإيمان، هنا أعظم مكان في الدنيا ممكن تشابه فيه السماء وتلاقي فيه. مفيش دين على وجه الأرض فيه المنظر اللي في الكعبة ده، وفيه الناس اللي من جميع جنسيات العالم جايين يجأروا إلى الله بالتسبيح وبالتحميد وبالتهليل. يا بختك يا جبال مكة وانت سمعت كل أنبياء الله جايين بيطوفوا هنا وبيسبحوا ربنا، يا بختك يا طيور مكة وانت بتسمع المسبحين ليل نهار، يا بختك يا أرض مكة، يا بختك يا سماء مكة وانت قاعدة تسمع تسبيح الله ليل نهار هنا في كل مكان. كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة ما تقدريش، كل شوية عايزة ترجعي له، كل شوية عايز ترجع هنا. الواحد بيمشي من هنا وقلبه حل هنا، كما قال تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قلوبنا بتيجي بتحل هنا. احنا إن شاء الله بكرة رايحين التروية والعرفات ومزدلفة ومنى، بكرة بإذن الله خلاص هتبدأ مناسك الحج يا جماعة، بكرة الناس هتروح عرفات ومزدلفة، بس في النهاية رجع هنا، وفي النهاية الكل جاي هنا، وفي النهاية هذا المكان جميع أنبياء ورسل الله حجوا إلى هذا المكان، جاء حتى وهي مهدومة بعد طوفان نوح لحد ما بناها سيدنا إبراهيم. مكة قطعة من القلوب، ربنا ما يحرمناش منها أبدا، ربنا ما يحرمش من الطواف هنا ومن السعي هنا كل مؤمن ومؤمن على وجه الأرض، ربنا ما يحرمناش ولا يحرمكم أبدا من المتابعة بين الحج والعمرة هنا. مساء الخير يا مكة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ونتابع معكم إن شاء الله بإذن الله دايما في البث المباشر حج هذه الحجة لبيت الله الحرام. جزاكم الله خير.